وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ اللهم ارحمني بالقرآن واجعلوا لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. التلاوة القرآنية بدأت من الآية 59 وانتهت بالآية 98 من سورة مريم، قرأها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.